وروى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فالحديث عن الفتن، وأتكلم عن الفتن قديما والفتن حديثا. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فتن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في زمانه، وبني على ذلك عقوبة. ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا، فقال: سبحان الله سبحان الله، ما أنزل اليوم من الخزائن وما أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر لكي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حديث دليل على أن البلاء والعقوبة تقع بسبب الفتن وبسبب الذنوب والخطايا. ما الذي حدث؟ فتح من ردم يأجوج ومأجوج، كما أخبر البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلى الله عليه وسلم فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق سفيان بين 90 و100، يعني فعل هكذا. قالت: يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبث. قال: نعم، إذا كسر الخبث. فإذا كان هناك في المجتمع صالحون وهم قلة، عوقبوا مع الفاسدين، العقاب ينزل جملة واحدة. وأذكر كلمة قالها عالم من علماء الحرم في 2013، وكتبها تويتر على التويتر، قال فيها: ألا أيها المستبشرون بقتلهم، أطلت عليكم غمة لا تفرجوا. فترى في هذا الزمان الغمة طلت على الذين كانوا هم سببا في ذلك وعلى الذين لم يكونوا سببا، فعم البلاء عموما، عم البلاء عموما على الصالحين وعلى غير الصالحين، على من كانوا سببا في ذلك وعلى غيرهم. وقد كان والله نهلك وفينا الصالحون، احنا ربنا يعذبنا وفينا ناس صالحين. قال: نعم، اذا كسر الخبث. لما تسمع عن الجيش الذي خسف الله به في آخر الزمان الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: يا رسول الله، فيهم من ليس منهم في الجيش دون، اللي هو يمشي يروح عايز يحارب المهدي، جيش عايز يحارب المهدي في آخر الزمان، ربنا يخسف به بالجيش كله. عائشة بتقول: فيهم ناس صالحين مش منهم، مش عايزين يروحوا أصلا. قال: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. يتخسف بيهم، يتخسف بيهم برضو، هتخسف بيهم، ثم يبعثون على نياتهم. الفتنة في اللغة الاختبار، البلاء الامتحان. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يختبرون، وهم لا يمتحنون. من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هناك فتنة ستكون بعده، وقال إن الفتنة ها هنا، وأشار بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، يشير إلى العراق وإلى إيران، من حيث يطلع قرن الشيطان منها هنا. وحدثت فتن، وقد كان من هذه الناحية كل بدعة وراءها شر. تجد الشيعة كلهم خرجوا من فين؟ من هناك. والرافضة والإسماعيلية والبرهمية والمش عارف ملوخية، وكلهم كلهم خرجوا منين؟ من هذا المكان الذي أشار به إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفتنة ها هنا نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. تسمع إن في فتنة جاية بمقتل واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر بن الخطاب. فلا تبدأ الفتنة إلا بعد مقتل عمر، وقتل عمر أول فتنة في الإسلام. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال حذيفة: كنا عند عمر، يعني في مجلسه، عمر أمير المؤمنين، فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. كما قاله بالضبط زي ما قاله. قال: قل إنك عليه لجريء. أنت صاحب الحديث دي، أنت صاحب الأحاديث دي، ولما لا، ولما لا؟ قال: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر. كان الصحابة يسألون النبي عن الخير، وأسأله أنا عن الشر. متخصص حذيفة. ليه؟ قال: مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد جاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وفيه دخل، أو قال: نعم، فهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: أناس يدعون أو يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني يقولون معروف ويقولون منكرا، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل من بعد هذا الشر أو من بعد هذا الخير من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا، يعني بيتكلموا بألسنتنا، بيتكلموا باللغة العربية. هو أنت من مصر هتلاقيه من مصر، أنت من سوريا هتلاقيه من سوريا، أنت من العراق هتلاقيه من العراق. خد بالك، من بني جلدتنا، من بلدك، مش غريب عنك، مش غريب عنك. لذلك مما ابتلي به المؤمنون في هذا الزمان، وأنا عايز أجيب الأحداث واحدة واحدة، لكن معلش سامحوني في النقطة دي، إن أنت تجد من ضمن الفتن العلم يا جماعة، من ضمن الفتن اللي في الدنيا دي العلم. تجد أهل علم كما قال صلى الله عليه وسلم: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تجد ناس من أهل علم ويبقى دكتور في أزهر، ويطلع يفتن الناس عن دين الله عز وجل. من أشد الفتن في هذا الزمان إنك تسمع الضلال من رجل يقول قال الله وقال الرسول، ومعه شهادة بذلك، معه شهادة بده، بأن أنا ليه حق أقول الكلام ده، معه شهادة معتمدة من الدولة، أقول حلال وحرام، وكل اللي تيجي تكلم يقولك لا ده دكتور، بالك معه شهادة. من أفتن الفتن في هذا الزمان نتلاقي دكتور ولابس عمامة وطالع قدام الناس كلها في التلفزيون وبيقولك ليس بيننا وبين النصارى شيء في العقيدة، هما اللي هيخشوا الجنة واحنا هنخش الجنة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هذا الكلام لم يأتي به احد من الاولين ولا من الاخرين. ويستدل لك بآية يضحك بها على العوام اللي هم لا يقرؤون في كتاب الله شيئا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لأن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. اهو ذكر النصارى، اهو ذكر النصارى في هذه الآية يدل على هم يخشوا الجنة. إن الذين آمنوا، ربنا بيذكر سبحانه وبحمده الذين آمنوا، الفرق التي آمنت بأنبيائها، النصارى الذين آمنوا بعيسى على أيام عيسى، اليهود اللي آمنوا بسيدنا موسى على أيام موسى، ها؟ ويذكر المؤمنين اللي هو إحنا الذين آمنوا. تقوم قالب الآية، طب أين أنت من قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ أين أنت من قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ أين أنت من قول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم؟ أين أنت من قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا جعله الله من أهل النار؟ فين أنت من الكلام ده كعالم من علماء الأزهر من أفتن الفتن للعوام في هذا الزمان؟ إن واحد يطلع يقول لك ما فيش حاجة اسمها عندنا الأغاني حرام، ما فيش حاجة اسمها في الدين أصلا نقاب. يا عم النقاب ده داير بين العلماء بين الوجوب وبين الاستحباب، بعضهم قال مستحب وبعضهم قال واجب. لا ده ما فيش أصلا خالص، ده عادة جاهلية. ويبقى دكتور في الأزهر ويطلع يدلس على الناس وتسمعه في إذاعة القرآن الكريم ويجي يقول لك يجوز تحديد النسل ويجوز بل مكروه لو انت خلفت اكتر من اتنين ده ممكن يدخلوا لك في الحرام. ليه كل ده؟ ليه؟ ارضاء للكراسي والسلطات. فتن كقطع الليل المظلم. حذيفة بن اليمان النبي بيقول له ايه؟ بيقول له صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتك، ده منك من بلدك، ويتكلمون بألسنتكم. هم من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هتتمسك بالدين، خدت بالك؟ فحذيفة قعد مع عمر، وعمر قال لهم أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فحذيفة قال له أنا كما قاله. قال قل إنك عليه لجريء. أنت فعلا بقى صاحب الكلام ده، أنت فعلا صاحب الأحاديث دي، أنت متخصص في دي. قال له فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والصلة. قال ليس هذا أريد، ولكن أريد الفتنة التي تموج كما يموج البحر. ده أنا عايز الفتنة التانية اللي بيتكلم عنها، فتنة تموج كما يموج البحر، يعني فتن متلاطمة. كما أسلفت في صدر هذه الخطبة، فتن يرقق بعضها بعضا، حديث في صحيح مسلم. فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتأتي الفتنة فيقول هذه هي دي هي دي هي دي هي دي. فالمؤمن خايف على نفسه. فقال حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، بينك وبين الفتنة التي تموج كما يموج البحر بابا مغلقا. قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. هو ده أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة ده أمين سر النبي، مع أسرار النبي كلها، مع أسماء المنافقين واحد واحد النبي كتبهم له، وانت الأمانة عندك، مفيش حد تاني والصحابة يعرف. لذلك الصحابة كانوا لما حذيفة يصلي على حد يصلوا عليه، حذيفة ما صلاش على حد ما يصلوش عليه. ليه؟ لأن ممكن يكون من المنافقين. قال له الباب ده هيتكسر يا حذيفة ولا هيتفتح فتح اللي هو بيني وبين الفتنة؟ قال بل يكسر. قال لأم لك لعله إن فتح أن يغلق. هيتكسر ليه بس؟ زعل أوي سيدنا عمر، الباب هيتكسر. لعله إن فتح أن يغلق. قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال مسروق الروى عن حذيفة، فهبنا أن نسأل حذيفة عمر من الباب، فأمرنا مسروقا روى عن مسروق، فأمرنا مسروقا أن يسأل حذيفة من الباب، فقال الباب عمر. الباب ده اللي هيتكسر عمر، ومعنى الكسر هو مش هيموت موتة ربنا، ده هيقتل قتل. فلما يقتل هتتفتح الفتن على المسلمين ولا تنسد بعدها، لأن الباب اتكسر ما تفتحش فتح. قالوا يعني الرواة عن مسروق أكان عمر يعلم الباب؟ قال حذيفة كما أن دون الغد الليلة. بكرة يا جماعة، بكرة اسمه بكرة السبت، النهاردة يا جماعة النهاردة الجمعة. عمر كان يعرف الكلام ده كما أن دون الغد الليلة، زي ما أنت عارف إن النهاردة الجمعة وبعد الجمعة السبت. زي ما انت عارف كده، زي ما انا شايفك قدامي كده بالظبط. واني حدثته بحديث ليس بالاغاليط، فتن اتفتحت بعد، كان العصاية الدرة بتاعته دي اللي عملوا فيها اشعار كتب اتكتبت في العصاية بتاعت عمر دي، كانت منع الفتن، اي كلام يتقال بالدرة يرجع فوق منه وبالعصاية يقول له خلاص حرمت والله. تبقى لك انت فتحت بعد مقتل هذا الرجل. كذا من الفتن في عصره صلى الله عليه وسلم انه اخبر انه سيموت صحابة كثيرون بعد موته صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. يعني كلاهما يدينان الدين، دين الإسلام، يحاربوا بعض. وده من ضمن البلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها أمة المؤمنين، أمة المسلمين. ايه هي؟ ان احنا يهلك بعضنا بعضا، لا يأتي احدا من الخارج يهلك أمة الإسلام ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة فأجبنيها، ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح ما في أيديهم أو يستبيح بيضتهم فأجبنيها، ودعوت ربي ألا يجعل بأس بعضهم بينهم شديد فمنعنيها. ما استجبهاش الدعوة دي، ربنا ما استجبهاش. فالأمة ابتليت بأن بأسها بينها شديد. قال في رواية أخرى: فلا يهلكهم أحد إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا، ها؟ إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا. كذا روى البخاري من حديث جابر لما أنزل الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. قال النبي: هذا أهون هذا أيسر، ها؟ ويزيق بعضكم بأس بعض. هو ده من الفتن، ان انت تلاقي أمة الإسلام يهلك بعضها بعضا. يروى ان 124 ألف صحابي قتلوا في هذه الحادثة، منهم مين؟ منهم طلحة والزبير. تخيل حديث النبي صلى الله عليه، تخيل كل الصحابة يقتتلوا هذا القتال العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة يدينان كلاهما الدين. فاللهم سلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الفتن التي ذكرها العلماء أربع فتن سموهم فتنة الحياة. طبعا مش أربعة بس، ده كتير يعني. منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ده لسه ما جاش في زمن النبي ولا في زماننا وهيجي آخر الزمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين أهل الأرض إلى قيام الساعة فتنة أعظم أو أكبر من الدجال. مفيش فتنة هتيجي كفتنة الدجال، هي لسه ما جاتش، بس لما تيجي مفيش فتنة في الدنيا كلها أعظم منها. والفتنة الدجال دي يعني أخذت الأربع فتن اللي احنا هنتكلم عنهم التي ذكرها ذكرهن الله عز وجل في سورة الكهف. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الكهف فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة السلطة. هنتكلمنا عن فتنة العلم، لكن أنا عايز شوف لما ذكر أصحاب الكهف ذكر إيه؟ ذكر فتنة الدين، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفي كل زمان، وفي كل زمان ذنب أهل الدين الوحيد إن هم المؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذنب الوحيد ليهم إن هم مسلمين، ده الذنب الوحيد. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله وأن أكثركم فاسقون؟ إيه أنتوا متضايقين مننا ليه؟ الذنب الوحيد هو إيه؟ لهم قالوا لا إله إلا الله. مجرد أنه يقول لا إله إلا الله تلاقي الدنيا كلها قامت وما قعدتش. فتنة الدين أن أنت تلاقي شباب ملتزم في دينه، ماسك على دينه. لذلك أنزل الله عز وجل في هذه السورة، سورة الكهف، هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، الناس اللي ثبتت على الدين، أنزل فيهن قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. بإيه؟ ثبات على الدين مهما كان بقى، مهما كان. بعض الناس يقول لك أنا شغال وفي الصلوات يجي أروح أصلي في الشركة أو في المحل أو في المكان اللي هو شغال فيه، صاحب الشغل أو المدير يقول لك والله ما فيش الكلام ده، اما تروح بيتك يبقى اضرب الخمس صلوات مع بعض. لك انت اخر يقول لك لا، قالوا لي عايز تعين امن في الشركه دي احلق لحيتك. ايه اللي دخل اللحيه في الامن؟ انا مش فاهم، ما الدنيا كلها بره ملتحين، ده اليهود ملتحين والنصارى ملتحين. ها بره هتلاقي في كل البلاد الضابط ليه لحيه عادي، ممكن تلاقي ضابط واحد ضابط ليه لحيه. ايه دخل اللحيه في الامن وعدم الامن؟ ايه علاقة دول؟ علاقة اننا ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اننا راجل اي حاجة خاصة بالدين؟ لا، ما فيش. يختبر في دينه، فان كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ثم ذكر فتنة المال، وهي اللي متمثلة في الرجل صاحب الجنتين. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. الرجل جه صاحبه قال له انت انا افضل منك مالا، انا خير منك مالا واعز نفرا، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. الجمله دي اللي ذكرها ربنا في سوره الكهف هي جمله كل واحد يبحث في هذه الدنيا عن المال فحسب. انا ازيدك من الشعر بيتا واقول لك قال رسول الله، والحديث رواه الترمذي وصححه الالباني، قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. كل أمة لها فتنة. فتنة أمة النبي إيه بقى؟ فتنة أمة الإسلام إيه؟ المال. ده غير حديث ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء، دي فتنة تانية خالص. لكن هم قالوا إن المال هي غالب فتنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أخطر فتنة على أمة النبي بقى هي فتنة النساء. فهمت الفرق ايه؟ المال هي غالب الفتنة اللي في أمة النبي. يعني لو جيت تديها مثلا 70% هتقول اغلب الناس 70% من الناس بتفتن بفتنة المال. ممكن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وانت قرأت آيات سورة الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لكن الرجل ده اسمه بلعام ابن بعوراء، وكان من أصحاب سيدنا موسى، وكان يعلم اسم الله الأعظم. فلما بعث سيدنا موسى إلى ملك مدين، الملك قطع له حتة أرض كبيرة عايشه في قصر، اداله أموال، فترك دين موسى وتدين بدين الملك. ده كله من اجل ايه؟ بضع اموال، يعني يشترون بعرض من الدنيا قليل الاخره سبحان الملك العظيم. ممكن بفتنة نساء زي الرجل جاي قصته في آخر سورة الحشر كمثل الذي كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. ده بسبب إيه؟ بسبب واحدة جميلة أو بنت باتت عنده فخلاص أبيع الدنيا وأبيع الدين، عابد أبيع الدين كله بسبب واحدة ست بعرض من الدنيا قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. أنا أكثر منك مالا، ودي اللي بيبحث عنها كل أصحاب الأموال، إن أنا أبقى أكثر منك مالا، حتى لو هو صاحب مال كتير. كنت بستغرب جدا للناس اللي معها مليارات. في سنة 2011 سمعنا بقى ننزل لك كده منشور بالناس اللي معها مليارات، ده معاه 77 مليار وده معاه 70 مليار وده معاه 60 مليار، وعمالين يقولك ده أعلى من ده وده أكبر من ده. هي الأموال دي لو اتصرفت، لو أنت صرفتها هتقعد كام سنة عشان تصرفها؟ قال لك هتكفي أولاد أولاد أولاد أولاده، خمس ست أجيال جايين، كل واحد فيهم بقى عايش في رغد من العيش، السبعين سنة اللي هيعيشهم كلهم. طب انت بتبحث عن اموال تاني ليه؟ الناس حامل المليارات دول عايز اموال تاني ليه؟ السؤال، انا عايز اموال تاني عشان ابقى انا اكتر من فلان اللي بيقول ان هو عنده 77، انا عايز ابقى عندي 80 فقط. بيدور ان انا ابقى اكثر من كمالا، بس هو مش هيعمل فيها حاجة، لكن عشان يتقال عني انا اغنى واحد في كذا، انا اغنى واحد في الحتة الفلانية، انا اكثر منك مالا واعز نفر. ويعني غرابة الناس دي كلها ايه بقى؟ يقول لك ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. دي بقى الوكسة الكبيرة في القصة، ان اصحاب الاموال مفكرين نفسهم ايه؟ ان هو زي ما ربنا اغناه هنا في الدنيا هيغني برضو في الاخر، وزي ما هو في الدنيا عزيز هيبقى برضو عزيز في الاخر. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ فكر ربنا بيديك مال وبيديك بنين يسارع لك في الخيرات، بل لا يشعرون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع مش كده خالص، مش هو ده، مش بالأكثرية. في سبق وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وإيه كمان وما نحن بمعذبين. يعني يوم القيامة مش هنعذب، يعني يوم القيامة طالما ربنا جعلنا أصحاب أموال وأصحاب أولاد احنا يوم القيامة كمان مش هنعذب. وما نحن بمعذبين، ربنا رد عليهم قال لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. مش هو ده الموضوع خالص. وذكر فتنة السلطان، وهي المتمثلة في قصة ذي القرنين، إن ربنا سبحانه وتعالى بيؤتي الملك كمن يشاء. ويا جماعة عشان نبقى عارفين كلنا، ده علم، الإمارة مكروهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، قاله لا تأمرن على اثنين. ده بينصح مين؟ أبو ذر. أقول لك الحديث من أوله، قال يا أبا ذر إنك لضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي. مين اللي بيكلم مين؟ النبي بيكلم سيدنا أبو ذر. وإني أحب لك ما أحب لنفسي. إيه النصيحة بقى رسول الله؟ لا تأمرن على اثنين، ما تبقاش أمير، مش أقول لك أمير بلد زي السويس مثلا ولا زي القاهرة ولا زي لا، ما تبقاش أمير على اثنين، ما تبقاش انت امرهم، مكروه يا جماعه. لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. مالكش دعوه بالاثنين دول، ابعد عنهم، انا بحب ليك اللي بحبه لنفسي. ولما سيدنا ابو ذر سالوا الاماره قال يا رسول الله الا تستعملني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامة. إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. طبعا الفتن كتيرة، أنا اتكلمت عن فتنة النساء وهي أضر فتنة على الرجال، لكن بقيت واحدة وهي التي من أجلها يعني أنا أعددت هذه الخطبة. إيه هي بقى؟ فتنة في هذا الزمن اسمها فتنة الشهرة. بقت بنات بتضحي بأغلى شيء في جسدها من أجل هذه الشهرة. وده شيء أنا سمعته بنفسي منهن وممن يعمل بهذا الفن اللي بيسموه فن. أقول لك ده لازم عشان خاطر أبقى ممثلة أو أعمل دور لازم تستغني عن شرفها. هم اللي بيقولوا والله مش أنا الكلام ده من بقهم هم. ده ليه؟ عشان الشهرة، عشان أبقى معروفة. تبالك؟ ودلوقتي تلاقي ده الغريب بقى اللي أنا كسرة في هذا الزمان، تفتح الفيس تلاقي واحدة ومتصورة بهدومها الداخلية أو الهدوم اللازقة في جسمها، والله يا أخواني، وتلاقي هي لابسة نقاب وعمالة تعمل حركات كده. أيوة ده ليه؟ ده ليه؟ عشان أجيب ترند، عشان أبقى أجيب لايكات، عشان أبقى أكثر مشاهدات. بقى ده أو الفتنة دي فتنة الشهرة، وكانت قليلة زمان. يعني كانت الراجل فاكرين الراجل اللي بال في زمزم، في راجل تبول في زمزم تخيلوا. فلما سألوه انت عملت كده ليه، حاجة غريبة ما حدش عملها قبلك يعني، قال أردت أن أذكر ولو باللعنات. فتنة شديدة جدا، عايز الناس تعرفني حتى لو هتلعني، حتى لو هيقولوا عليا ملعون. زي اللي اسمه نشأة ده اللي طالع في لبنان وقول لك أنا نبي، هو نفسه عارف ان هو لا نبي ولا بتاع، وان الكلام ده كل الناس هتقعد تضحك عليه. هو نفس كلام الرجل اللي بال في زمزم بالظبط، انا عايز الناس تذكرني وتعرف في العالم كله حتى لو هيشتموني، حتى لو هتشتم. اردت ان اذكر ولو باللعنات. تشتم انت هتطلعوا تقولوا الست دي مش محترمه، قولوا يا عم ان هي مش محترمه. والتانية الراجل اللي طالع يحضن في اخته ومطلعها عريانه وعمال يحضن عشان يجيب لايكات، عشان الناس تشتم عليه ويبقى عدد مشاهدات ولايكات والناس تعرفه يبقى مشهور. بئسة الشهرة هي تبقى مشهور باللعنات. فين العقول يا جماعة؟ أين أصحاب العقول؟ كل واحد طالع يغني، واحد أعرفه والله فاتح فرنه جنبنا ومعاه ابنه شغال في الفرنة، والله وليل نهار يا جماعة، ليل نهار بيلف بالعجلة بالعيش الفين ويوزع على السوبر ماركتات يوزع عيش. في ناس عاملين على اليوتيوب قناة للشهر، انت ونصيبك بتدفع كام؟ بتدفع 15,000 وابنك يجي يغني وهننزعها لك، اشتهر ما اشتهرش مش بتاعتنا، بس تدفع 15 الاول. دفع وراح الواد غنى والواد صوته حلو وكأنه ما دفعش حاجة، قال لي غرمنا 18,000 جنيه. 18,000 جنيه من اكل عيشك اللي انت بتشقى عليه للنهار عشان ابنك يشتهر، ويشتهر بايه؟ بالاغاني. يبقى رجل ماجن، يبقى رجل ملوش لازمة في المجتمع. طبعا الفتن كثيرة، أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن نثبت أقدامنا، وأن نصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل موتا راحة لنا من كل شر، وكذا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.